لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الدعاء للمزكي. يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي ادع لهم. الصلاة من الخلق الدعاء، ومن الله عز وجل الرحمة والثناء. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم، والظاهر أن هذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل يشرع ذلك لكل من يأخذ زكاة من مزكي أن يدعو له ويقول: اللهم صل عليه، يعني اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى ونحو ذلك. فهذا دعاء مشروع. أما التي يختص بها الأنبياء فهي الدعاء عقب الذكر مباشرة كل مرة، تقول موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يختص به الأنبياء ولا ينبغي أن يجعل لغيرهم. فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا عمر صلى الله عليه وسلم، لا لمعنى الكلام، لا لخلل في معنى الكلام، بل الكلام صحيح، فقد صلى الله على هؤلاء الصحابة الكرام، ولكن لأن عرف أهل السنة جرى بأن يخص الأنبياء بالصلاة ومن دونهم الصحابة رضي الله عنهم بالترضي عنهم ومن دونهم بالترحم عليهم، وذلك عرف استقر واستمر مخالفته تعد غلوا. قال عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قال: اللهم صل عليهم، وإن أبي أتاه بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه أحمد وغيره، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروى النسائي عن وائل بن حجر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة، اللهم بارك فيه وفي ابنه. صححه الشافعي في صحيح النسائي. قال الشافعي: السنة للإمام، أي من ينوب أو من يحل مقامه ومن ينوب عنه، إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت. وكما ذكرنا لو قال: اللهم صل على فلان وعلى آل فلان كان أفضل. قال: الأموال التي تجب فيها الزكاة. أوجب الإسلام الزكاة في الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم البهائم السائمة والمعدن والركاز. هذا مرجحا، هذا بهذه الطريقة يرجح أن المعدن فيه زكاة، ويرجح أن البهائم زكاة البهائم إنما تجب في السائمة لا في المعلوفة، وأن الركاز ما يؤخذ منه فهو زكاة. الركاز دفن الجاهلية، سيأتي مثلا دفن الجاهلية، الكنوز المدفونة في الأرض، الواحد لقى كنز يعني، فهذا يخرج منه الخمس. فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الركاز الخمس. وبعض أهل لم يعد هذا زكاة، وبعضهم يعده فيئا، لأنه من دفن الكفار الذين قبل الإسلام. أما إذا كان دفن رجل مسلم فهو لقطة، إذا عرف الرجل المسلم سلم له، إذا لم يعرف بحث عنه فإن لم يعرف فإنه يكون في بيت مال المسلمين، ليس فيه خبزا، ليس فيه، ليس أن يأخذه من وجده، كله لبيت المال كسائر الأموال المفقودة. قال: زكاة النقدين الذهب والفضة وجوبها. جاء في زكاة الذهب والفضة قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وسبق الحديث في بيان حكم مانعها وعقوبته. والزكاة واجبة فيهما سواء أكان نقودا كان زمان التعامل بجنيه الذهب ونص جنيه الذهب، إلى الآن ما زال موجودا لكن التعامل لا يتم به كعملة، لكن هو في يعني في أزمنة طويلة هو أصلا يعني كان التداول به، بل أصل كل العملات الحالية لعهد قريب نحو 50 سنة كان هو أن كل هذه العملات الورقية بديل عن عملة ذهبية موجودة في البنك المركزي يسمى الغطاء الذهبي. يوم ما بدأت الأوراق دي كان الجنيه الذهب المصري اللي هو أثقل من الجنيه الإنجليزي، اللي كان الجنيه الاسترليني بديل عن الإيه؟ عن جنيه الذهب الإنجليزي، والجنيه المصري كان أغلى منه، ولذلك كان ما كان يغلو في عند التجار أو إذا ذهب إلى حامل السك. كان زمان كده ما شفت الجنيه ده لغاية العهد اللي أنا وأنا صغير كان لسه مكتوب كده: أعطوه لحامل هذا السك جنيه واحد مصري. يعني كانت الورقة دي عبارة عن إيه؟ صك لده الشخص يروح يصرف بيه، ولو راح يدوله جنيه انجليزي لما كانش عندهم مصري، ويدوله فوقيه قرشين ونص لان الجنيه المصري اتقل من الجنيه الانجليزي. فكان ده اصل كده الدولار ده اصلا عملة موجودة في الخزانة الامريكية عبارة عن وزن ذهبي. يقول: سواء كانت نقودا ام سبائك، سبائك يعني قطع ذهبية، أم تبرع. تبر ده اللي هو الذهب ليس يعني زي الذهب الخام يسموه، أو الذهب المكسر أو نحو ذلك. وكان الصح بقيت على أم حلية، إن الحلي رحمك الله مع أنه مختلف فيه إلا أنه مال إلى ترجيح وجوب الزكاة فيه، لعله لم يذكره من أجل ذلك، لأجل الخلاف. قال: متى بلغ المملوك من كل منهما نصابا وحال عليه الحول؟ متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا وحال عليه الحول وكان فارغا عن الدين؟ ان الدين اللي اتخصم من هذا الايه المال لحق صاحبه اللي في ايده ذهب او فضه وزيها بقى الفلوس في النقود الورقيه، اذا كان هو سالفها فالحقيقه ان هذا ماله الاخر، والاخر هو الذي يزكيه. قال: والحاجات الاصليه. زي ما قلنا الحاجات الاصليه ان يكون على سبيل المثال غير وجد لسكن، عايش في الشارع، فده اللي هيبقى المال اللي معاه ليس ايه؟ ليس فارغا عن الحاجات الاصليه. اما اللي هو لاقي سكن عند والده او سكن بالايجار بس بيحوش الفلوس دي عشان يشتري شقه، فان هذا ليس ايه؟ ليس يسقط وجوب الزكاه عن هذا المال. الزكاه واجبه في هذا. واحد بيحوش مهر بتاع عشان جواز ويحوش ثمن العفش وكل الحاجات دي. هو دلوقتي عايش ازاي؟ هو عايش بينام على مرتبة على الأقل مش على السرير، وله ما يكنه، وعايش في مسكن فيه حاجاته الأصلية. هو بيحوش عشان يتجوز، بس هو عاش 20 سنة 25 سنة من غير جواز، هذا لا يعني أنه ساقط عن الحاجات الأصلية. لذلك بنقول هذا تجب فيه الزكاة، بيحوش عشان عمل عملية، ما هو عايش برضه. لا، هو الزكاة على صاحب المال فقط مش على الشركة. واحد حاطط فلوسه في شركة تستثمرها، يبقى هو اللي عليه الزكاة. إذا هم اتفقوا أن الشركة هي اللي هتطلع الزكاة عن أصحاب الأموال كلهم بنسبته، يبقى سقط عنه ذلك. قال نصاب الذهب ومقدار الواجب: لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر، أي نصف دينار. وما زاد على 20 دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك. يعني مفيش أوقاص، مفيش حدود زي زكاة الماشية. زكاة الماشية عندنا يبدأ مثلا من 5 إبل، طب 6 شاة، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة، 10 شاتين. هل هنا هنقول مثلا كل 100 فيهم 2.5، كل 40، كل 20؟ لا، 21 فيهم نصف دينار، والدينار اللي فاضل ده فيه ربع عشره، يبقى ايه؟ زكاة واجبة. يبقى النسبة هنا مطلقة، مفيش حاجة اسمها أوقاص. أوقاص يعني الفرق بين الفريضتين. هنا فريضة حاجة واحدة، بمجرد ما يوصل النصاب كل ما يزيد حاجة يتجب فيها الزكاة. ها؟ يعني لا اعتبار بقدر معين، حدود محطات معينة تتجب فيها الزكاة، تتضاعف مثلا اول 20 وبعدين ما فيش حاجة لغاية 40. لا، ده 30 فيها 3/4 دينار، 40 فيها دينار، 50 فيها دينار وربع، دينار وربع. يقول: فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء في الذهب، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. معنى فما زاد بحساب ذلك يعني بالنسبة بتاعتها. صححه البخاري وحسنه الحافظ وصححه الشيخ الألباني. لا أصح شيء في زكاة في نصاب الذهب. عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف: خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك، فبحساب ما نقص، حتى يبلغ 20، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئا. مقصود التقرير يعني لو 1/3 دينار يطلع يعني 1 جرام وثلث مثلا، فما تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. رواه ابن أبي شيبة. يعني كل حاجة، وده واضح جدا إزاي بيحسب الظاهر من الأموال النقدين، إن أصلا أموال النقدين لا يأخذها الإمام، لا يجمعها الإمام إلا أن يشاء أصحابها، إلا ما كان ظاهرا منها التجار الذين يمرون، وإلا فالناس هم موكلون بإخراج زكاة الذهب والفضة. أما الزروع والثمار والبهائم فهي التي يأخذها الإمام ويقاتل عليها ونحو ذلك. هذا دل على أنه يعتبر الحساب كل عام، ليس يعتبر كل مال مخصوص له حوله، وإنما يقول إلى مثلها من الحول. ده الحديث ده من تأمله جيدا عرف أنه يدل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله في المال المستفيد، يعني أكتب لهم براءة ولن تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. طب هو أثناء السنة التاجر بيبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويجيله فلوس، وربما يبيع شيئا مما يملكه، ربما يعمل أجيرا لم يكلفه أن يسأل أحدا عن مصدر. عربية لادة حمراء بشبكة، ما يسألوش عن مصدر الأموال التي جاءته، هل ورث شيئا، هل وهب شيئا، هل باع شيئا مما كان للقنية فجعله للتجارة، لم يسأله عن شيء، وإنما يأخذ ما من كل 40 دينارا إلى مثلها من الحول إلى نفس التاريخ. إذا كل واحد له يوم واحد، يبقى هو ده التاريخ بتاعه، وليس أنه هو له 350 أو 354 يوم، مش 354 حول. يعني إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ زي ما قلنا كده المرة اللي فاتت، موظف يدخر كل شهر مبلغا، أجير يعمل بالأجرة يدخر من أجرته كل يوم مبلغا، صاحب أعمال حرة، طبيب ومهندس ومحاسب وغير ذلك، بيشتغلهم كل ما تجيله شغلانة ياخد منها إيه؟ ياخد منها مبلغ، كل يوم بيجيله إضافة. كيف يحسب زكاته؟ كيف يحسب حوله؟ لو هو بقى على مذهب الجمهور بأن كل مبلغ له إيه؟ حول. وخدوا بالكم ان احنا اتفقنا ان الزكاة الذهب والفضة ملهاش ايه، ملهاش اوقاص، يعني مش هيقول مثلا كل ما جمع 1000 جنيه هعمل لها ايه حول، او كل 10,000 جنيه هعمل لها حول، لا ده انت واجب عليك 53 جنيه خدتهم انك كسبتهم النهاردة بعد ما صرفت المصاريف بتاعت البيت وكده، وفاض عليك 53 جنيه معاك هتحطهم على فلوسك اللي بتحوشها. الجمهور يكلفه ما لا يطيق، يقول له دول لهم حول بتاعهم، يبقى هتسجل 26 ربيع 53 جنيه، و 27 ربيع 67 جنيه، ويبقى الواحد قاعد لابد وان يسجل ذلك، وكل يوم يطلع ايه؟ الزكاة بتاعت الحول بتاعت 53 جنيه وبتاعت 67 جنيه، وهذا مما لا يحتمل في الشريعة. فتأتي الشريعة بمثل هذا التضييق، والناس فاكرة ان ده ان المذهب الثاني اضيق، لا ده ما يكلفه الناس، لان قلنا ما فيش اوخاص، فمش هيقول كل ما جمع 1000 جنيه ولا طب ولو صرف حاجة منهم يبقى خلاص اللي فاضل، لازم يعرف اللي صرفه صرفه من انه مال جاله. هل تأتي الشريعة بمثل هذا؟ يقول له انت لما صرف الفلوس صرفتها بتاعت انه يوم، هحسب انه يوم اللي نقص منه الفلوس ده. ها؟ من انه يوم ده مش مكسب بقى، هو بتاع التجارة ده ما فيهوش نزاع، اللي هو عروض التجارة، الاموال الناشئة من ربح التجارة حولها حول الاصل، مع ان ظاهر الاحتجاج بتاعهم يجعله ان كل مال ايه لابد له حول مستقل. طب ما انت ده مال ما كانش معاك، ولكن لانه نما من هذا المال فانت اعتبرت ايه حول الاصل، فانت الصحيح انه لابد ان يكون طالما من جنس المال الذي عندك يبقى حوله حول الاصل الذي بلغ نصابا كما امر عمر رضي الله عنه. هنا طبعا جايبه علشان الحديث بتاع ايه، بتاع ان هو نصف دينار من 20، ربع العشر 2.5%، ده اسمه ده مقدار الواجب. النصاب هو المبلغ الذي اذا بلغ المملوك هذا القدر وجبت فيه الزكاة. النصاب ده بنعرفه عشان اول حساب، عشان يعرف انه بلغ نصابه. بعد ما يعرف انه بلغ نصابه خلاص ينسى النصاب ده بقى، يبدا يحسب على الموجود 2.5%، عشان الناس بتتلخبط ما بين النصاب وبين القدر الايه الواجب. القدر الواجب 2.5، النصاب ده يعرفهم علشان يعني على سبيل المثال يقول طب انا دلوقتي عاوز احسب على سعر الذهب والفضه كل يوم، انت بتحسب على يوم الحول، تحسب بالوزن، فاذا زاد على ذلك تخرج 2.5 من الموجود. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، إنما يبدأ وجوبها يعني هذا النصاب. في قول آخر شاذ لا يعتبر وليس عليه دليل، بأن زكاة الذهب في 40 دينار إذا بلغ 40 دينار، لكن هذا قول شاذ ولا دليل عليه. وهذا الحديث الحسن أو الصحيح الذي ذكرناه من رواية أحمد: لا ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار، فإذا كانت لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد في حسابك. هذا الحديث يدل على أن نصاب الذهب هو 20 دينار وليس 40. قال: والعشرون دينارا تساوي 28.42 درهما وزنا للدرهم المصري. الدرهم المصري وقت تأليف الكتاب ده يساوي 28.4 على 8. ها؟ هذه معمولة عشان طبعا غلط. 4.8 الدرهم 3، الدرهم المصري ده 3.12%. العلماء في مسألة تقدير الوزن بالجرامات لهم طرق في ذلك، لأن كل زمن كان هناك أوزان. تحسبوها دلوقتي تطلع كام كده؟ 28.4 على 8 ده، اضربوها 28.4 على 8، 23.5 يعني 28.5 في 3.12%. يعملوا كام؟ كام؟ 88. قلت 4 على 7 يطلع اكتر من كده. ماشي. لا ماشي. 180. لا هنقول ده الصح. كان بعض العلماء زي ابن حزم قعد يوزن الدراهم والدنانير عنده بحبات الشعير، وبعض المعاصرين قعد يجيب حبات الشعير اللي قال عليها ابن حزم رحمه الله وعلماء غيره، وقعد يوزنها عشان يقول هو ده ايه النصاب. والا فاحنا جب هو جاب منين الشيخ سيد سابق ال 20 دينار تساوي هذا الكلام الدراهم؟ والدرهم المصري ده هل هو الدرهم الموجود ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ والتقدير يكون مع تفاوت الدراهم، اللي كلمه الدرهم ده كان وزن بس، هي تفاوتت اصلا في اوقات كثيره عبر الزمان. احسن طريقه في ذلك ما فعلها بعض المحققين التاريخيين. احنا الدراهم والدنانير دي كانت في في زمن النبي عليه الصلاه والسلام روميه او فارسيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصك في زمنه عمله ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وانما بدا صك العمله في العهد الاموي، صك العمله الاسلاميه، ولكنها اقرب عمله الى زمن النبوه، وكانت اوزانها مثل الأوزان في زمن النبوة، لأن المسلمين ظلوا يتعاملون بالدنانير وبالدراهم طيلة هذه المدة بعد أن صكوها على الوزن السابق. ولذلك بنقول أفضل طريقة ما قام به المحققون التاريخيون من الإتيان بالعملة التاريخية. نجيب العملات دي من المتاحف والأماكن اللي وجدت فيها والتاريخ اللي مضروب عليها ونوزنها ونعرف وزنها بدل ما نعرف وزن الشعير، لأن الشعير وغيره والقمح أو بالأوزان الدقيقة جدا الحبات نفسها بتكبر وتصغر، ولذلك ما نقدرش إيه في حبات كبيرة وحبات إيه صغيرة، ما هوش حاجة ثابتة يقينية وزن كل حبة. ده دلوقتي بتعمل حاجات كتيرة جدا بتغير كمية المادة الغذائية داخل الايه الحبة. فلذلك نقول الصواب في ذلك هو متابعة الحاجات التاريخية، وان كانت وجادة الا انها وجادة قرائن الحال احتفت بها، يعني الناس لقيتها بس لقيتها ومضروبة، ومن الصعب جدا أن يكون هناك تزوير للمضروب ده خصوصا إذا وجد في أماكن متعددة. بالنسبة للدنانير لا تكاد تختلف، عندنا دنانير في العهد الأندلسي، دنانير في العهد الأموي، دنانير في العهد العباسي الأول، ودنانير في العهد العباسي الثاني، وكلها لا تكاد تختلف. الاختلافات فيها يسيرة جدا، والدينار 4 جرامات و25%، 4 جرامات وربع من الذهب الخالص، 4 جرامات وربع هذا وزن الدينار الذهبي الإسلامي الذي سك على الدنانير الرومية والفارسية التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والدنانير الرومية والفارسية أيضا موجودة في المتاحف الغربية والتركية، لأن تركيا كانت هي العاصمة الدولة البيزنطية، كانت في القسطنطينية اللي هي أصبحت اسطنبول، ففي بلاد كتيرة جدا موجود فيها الآثار دي. والدينار ده على ما حققه هؤلاء المؤرخون التاريخيون يساوي ما ذكرنا 4 جرام، الدينار 4 جرام وربع. والحاجات اللي موجودة في الأندلس في العهد الأموي هم كلها أيضا بنفس المقدار. الدراهم الفضية فيها تفاوت، ولكن الأغلب منها أن درهم الفضة وأكثرها انضباطا، وكأن الفضة بيحصل لها نوع من الأكسدة فبتتغير أوزانها مش زي الذهب. لكن المتوسط الأغلب المحقق في ذلك ان وزن جرام الفضة وزن درهم الفضة 2 جرام و975 من ألف، بخلاف المحسوب عليه اللي هو 3.12، ده اللي لسه الجوهرجية في زماننا بيتعاملوا بيه، واللي هو في عهد الأستاذ سيد سابق كان هو الذي يستعمل كذلك، مثل الدرهم المصري. ليه قالها الدرهم المصري؟ ان العراقي مختلف، ولذلك الصحيح ان احنا مش هنبني على هذه الدراهم لانها اشتراك لفظي، لكن هنبني على التاريخ منها، هنبني على التاريخ منها. اللي يحسب على هذه الطريقة وده الصواب في هذا الباب، ان احنا نحسب زكاة الذهب على 85 جرام من الذهب الخالص، عيار 24. هم عادة تجار الذهب دايما ينقسوها بالعيار الى رقم 24 يسموها قيراط، 24 قيراط. يعتبروا انه 24 على 24 ذهب خالص، هو في الحقيقة عيار 24 ده الذهب الخالص 100% لا يسبك ولا يمكن تشكيله، فبيوضع عليه نسبة ضئيلة جدا من النحاس والفضة يمكن تشكيله وصلابته، فهي من ايام زمان لغاية دلوقتي محسوبة على 20 جرام. فعشرين في 4 وربع يساوي كام؟ 85. طب بالنسبة الناس استعملت ذهبا مخلوطا بفضة ونحاس عيارات اخرى، فكيف تحسب؟ تحسب بنسبة الذهب الخالص. فمن كان عنده سبائك او حلي مخلوطة بنحاس وفضة يحسب قدر الذهب منها وهو الذي يضع في النصاب. فعيار 21 هو 21 على 24 يعني 87.5% من وزنه ذهب، و 12.5 نحاس وفضة. عيار 18 على 24 ذهب، و 6 على 24 يعني كم؟ 25%، مش كده؟ الربع يعني نحاس وفضة. يبقى احنا عشان نعرف الذهب اللي معانا قد ايه، بلغ نصابه ولا ما بلغش، هيضرب كل وزن من الوزن اللي معاه في العيار بتاعه يطلع له الذهب الخالص على 24. طبعا ما احنا قلنا العيار ده معناه اختصارا بقى اسمه 21، لكن هو اسمه عيار 21 على 24. وعيار 18 يبقى عياره ايه؟ 18 على 24. وعيار 14 هيبقى عيار 14 على 24. هيبقى بيفكروا يعملوا 10 دلوقتي بعد الذهب ما بقى. ها؟ عملوا 12 فعلا؟ ماشي. هيبقى الواجب كما ذكرنا هنحسب، نطلع الرقم ده بالذهب الخالص عنده كذا عيار هيتجمعوا على بعض لو بلغوا 85. طب لو كان عنده من نوع واحد فقط هو عيار 18، يبقى النصاب بتاعهم كام؟ لا بقى انت دلوقتي هنضربه بالعكس بقى. اذا كان ال 85 جرام في هم ال 24، ماشي كده؟ يعني هم اللي هنضرب بالحسبه دي بالطريقه دي، يعني ال 25 عشان نقول كام يبقوا ثلاث ارباعهم 85، 113 وكسر. في النسبة ل 21 كام الجرامات اللي هتبقى سبعة تكمنهم 85؟ أي واحد بيحب يعرف الرياضة هيحسبها، هتساوي 96 جرام وكسر. 96 وكام؟ 97 وكسر. أنا كام على 21؟ بالظبط 97. كام؟ 97 و14، والتاني 113 وتلت. ده عدد الجرامات اللي هي لو كانت من نوع من نوع واحد. لو كانت من انواع مختلفه يبقى زي ما اتفقنا هنجمع كل واحد بنصب، هنضربه في 7 على 8 او في في في في في في, في واحد على في 3 ارباع، والقدر دول نجمعهم على بعض عشان نطلع الذهب الخالص اللي في هذا الايه؟ اللي في هذا الذهب. معانا كده؟ مش فاهمين؟ احنا دلوقتي بنقول واحد عنده 18 و21، مفيش حاجه مفيش قدر ثابت فيه. هطلع الذهب الخالص من عيار 18 ازاي؟ ال 18 ده ثلاث ارباعه ذهب والباقي ايه؟ فضه ونحاس. هطلع الوزن الذهب. وال 21 سبعه اثنان وذهب، يبقى اطلع سبعه اثنان وايه؟ ذهب، واجمع الاثنين على بعض عشان اعرف الراجل ده بلغ نصابا ولا ايه؟ ما بلغش نصابا. والعيارات اللي جايه بقى دي 12 وكده هضربها في 12 على 24، نصه ذهب ونصه ايه؟ ونصه فضه ونحاس، يبقى حاسب على النص فقط. يبقى يعني كان عيار 12 ده لو انتشر هيبقى النصاب بتاعه كام؟ 170 جرام. طب هو دلوقتي عنده شويه كده وشويه كده، هيتضرب كل واحد في عياره على 24 ويطلع لنا الرقم اقل من الوزن بتاعه لانه 7 ثمانه او 3 ارباعه او نصه، وجمع كل دول لو وصلوا 85 يبقى ايه؟ يبقى كده النصاب اكتمل. كده بقى هنسى النصاب، يقول لي طب اطلع على نهون اطلع من كل واحد. لا يا سيدي خلاص ما يلزمكش، انت هتطلع من المجموع كله 2.5% من كل اثنين من كل مجموعه يعني. واذا هتطلع بقيمتهم، لان الناس اللي تنتفع الان بالذهب وعلى الراجح في هذه الحاله يجوز اخراج القيمه، هنقيمهم كلهم ونطلع ايه؟ 2.5. عنده 50 جرام عيار 21 و35 عيار 24، اقسمهم بقى حضرتك اضرب 85 ما هو بقى الاثنين دول كم؟ بيقول لك عنده 50 جرام 21 و35 عيار 18، الاثنين دول ما بيلغوش نصاب. 35 عيار 24. 35 عيار 24. طيب اللي هم 50 عيار 18 عيار 21 دول حقيقة الذهب اللي فيهم 7 على 8 منهم. يعني 50 في 7 على 8. كويس كده؟ احسبها كده تطلع كام؟ بسرعة. ها؟ 43 75%. يبقى الراجل ده معاه كام ذهب؟ 43 يبقى لسه ما بلغش 85. كويس كده؟ طالما ان هو طلع 50 جرام دول مش كلهم ذهب. الذهب اللي فيهم 43 جرام. ماشي؟ لغاية هو اكتر طبعا عيارين مهمين احنا نحفظهم كويس اللي هم 24 21 وايه؟ وثلاثة وثمانتاشر. على فكرة جنيهات الذهب عيار 21. تبقى بلدي؟ طب يبقى شوف. على اي الاحوال احنا بنحسب نروح نشوف كل واحد عيار مضروب عليه. على فكرة العيارات دي كلها تبقى مكتوبة مختومة على ايه؟ على السبائك اللي موجودة. هذا بالنسبة لقدر النصاب في الذهب. طبعا ده هيفرق عندنا في طريقة حساب الأوراق النقدية إذا قلنا بأنها تحسب على الذهب، لكن حياتي الكلام عليها. نصاب الفضة ومقدار الواجب. أما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر، وما زاد في بحسابه قل أم كثر فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب. يعني إيه لا عفو؟ يعني ما فيش 5%، ما فيش 10%، ما فيش 200 درهم هيبقوا مثلا كل 200 درهم ياخد، لا 210 عليه زكاة. هيطلع دي من العشرة دول هيطلع ربع عشره، هيكسر الزكاة. ما يكسروش يطلع بداله إيه؟ إحنا عندنا فلوس يعني. فأنا علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق. الخيل مفهوش زكاة والرقيق مفهوش زكاة، فهاتوا صدقة الرقة للفضة من كل 40 درهما درهم. يعني ايه كل 40؟ يقول: وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. نصاب الفضة 200 درهم، يطلعها 2.5% من كل 40 درهما درهم. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح، والعمل على عند أهل العلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، وخمس أواق 100 درهم. 100 درهم 100 درهم، والمئة درهم 27.7 × 9 ريالا، ويساوي 555.5 قرشا مصريا. ده ايام امتى الكلام ده؟ كان تقريبا سنة 37 38 40. كان فيها موضوع الذهب اللي بقولك عليه. يعني عشان تعرفوا 555.5 قرش دول وزنهم ذهب قد ايه؟ يعني 5 جنيهات، مش كده؟ ونص ونص 55. الجنيه المصري، الجنيه الانجليزي كان 8 جرامات، ماشي كده؟ الجنيه المصري كان اكتر منه بنسبة 97.5 إلى 100. مش الترياض نسيتوها خالص؟ ها؟ الجنيه 100، الجنيه الانجليزي اللي هو 8 جرام 97.5. يبقى الجنيه المصري كان كام؟ اضرب، معلش اضرب واحسب معايا كده. 8 في 100 على 97.5. اعملها عندك في الجهاز. 102 8 واتنين من عشرة واتنين من مية، 8.2 ده الجنيه المصري، اضربه في 5.55 كم دي؟ 54. ها؟ طيب حساب غلط. ماشي. ال ال ال ال الدرهم زي ما قلنا كام؟ 2 جرام 975. 975. اضربها في 200 يطلع نصاب الفضة 595 جراما من الفضة. والفضة عيارات متفاوتة قوي اكثر من الذهب، واعلى عيار فيهم يسموه عيار 1000 او عيار 900، الاثنين بيطلق عليهم كده، وده اعلى عيار يتحسب عليه 595 جرام من الفضة. قلنا احسن طريقة بدل الطريقة ايام الريالات الفضة دي وكلام مش صحيح ده، انا حسبته يطلع قلنا الدراهم الذهبية متوسطة 595، يبقى 200 درهم يساوي 595 من الفضة عيار 1000. ضم النقدين، من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا، لأنهما جنسان رغم ان منافعهم واحده تماما، الا ان هناك تفاوت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر بضم الاثنين، هو اخذ هنا قول الجمهور خلافا للمالكيه. المالكيه اللي يقولوا ان اللي معاه ذهب وفضه يضم ايهما على الاخر ليبلغ الاقرب منهما للنصاب نصابا. الجمهور يقول لا، الذهب هيفضل لغايه ما يوصل 20 دينار، والفضه لغايه ما يوصل ايه؟ 200 درهم اللي هم 55 درهم. يقول كالحال في البقر والغنم، فلو كان في يده 199 درهما، يعني فاضل له ايه؟ درهم واحد و19 دينارا لا زكاة عليه. المالكيه يقولوا لا، ده احنا نضم ناخد دينار من الذهب نحطه على الفضه، يبقى الاثنين وصلوا نصاب، هنزكي الاثنين مع بعض. حجتهم في ذلك ان هذا هو ايه؟ ان المنافع واحده تماما، الاثنين اثمان. الفائده المساله دي في ان الواحد عنده عملات مختلفه، عندك ريالات وعندك دولارات وعندك جنيهات مصريه، دي كلها النهارده بمنزله اصناف ايه؟ مختلفه. انت لا تنفع فيها الاوراق النقديه دي، هيجي الكلام عليه، لا ينفع فيها العدد ولا ينفع فيها الوزن، صح كده؟ ولا ينفع فيها الكيل، ربنا يستر ما نوصلش للحكايه دي. لان طبعا العمله الورقيه لو فقدت قيمتها زي بالظبط من الورق، يعني يروح يوزن لك كام جرايد كده، فممكن ها يبقى زي ورق جرايد بالظبط. يعني هي اصلا الموضوع ده حصلت في التاريخ بعد الحرب العالميه الثانيه، كانت الناس العملات اللي انهارت كان يجيب له شنطه فلوس كبيره جدا مليانه ورق، وبعدين يقول له دي تساوي مثلا 5 جنيه مثلا ونحو ذلك، ربنا يستر. ضم الملكيه عند الملكيه بس، عند الملكيه يقولوا احنا هنحسب كله مع بعضه، اللي يوصل لقيمه 595 جرام فضه يبقى الراجل ده وجبت عليه الزكاه. الشافعيه والحنابله والحنفيه يقولوا كل واحد لوحده. رحمك الله. الأصح قول الجمهور والأحوط قول المالكية. مش كده؟ ها؟ عندكم فين؟ لا، الصحيح إن كله يعني يكون نوع مستقل، ولكن الأحوط إنه يضم. يعني أنت معاك محوش دولارات ما يلزمش كل نوع يملك نصاب. ما هو كله بيترجم، ما هو الذهب والفضه، ما ده مذهب المالكيه بيقولوا كله بيترجم فلوس منافع واحده. الاحوط انه يجمعهم ويشوف المجموع كله يساوي كام، بلغ النصاب من الفضه بالقيمه بقى اللي تساويها الفضه في اليوم ده، يعني على اي عمله من العملات، ويطلع عليهم كلهم. اما الراجح من جهه الدليل كل واحد يبلغ نصابا لوحده، اللي ما بلغش نصاب ما يطلعش. ايوه كده هو ده الكلام. يعني الدولارات والريالات دي زي الذهب والفضه مختلفين عن بعض، ولذلك يجوز التفاضل بينها. يعني يجوز كان زمان الناس النهارده مش ممكن تحسب هذه الاوراق النقديه على الاصل الذي نشات منه قديما وهو الغطاء الذهبي. النهارده لا يوجد في العالم كله انك تروح تاخد جنيه استرليني تروح للخزانه البريطانيه تقول لهم اديني الجنيه الاسترليني الذهبي، يرفضوا. الدولار ده عمله ذهبيه موجوده في الخزانه الامريكيه، روح ادي دور كده وشوفها هيدوك جنيه دولار ذهبي، محدش هيدي. الموضوع ده انتهى من السبعينيات، بل الحقيقه ان قبل كده اصبح الاقتصاد مش كله بيبقى عنده غطاء ذهبي كامل. بدا الغطاء الذهبي ينقص جامد عن الفلوس الموجوده من بدايات القرن الماضي، يعني من 1900 كده بدات، او بعدها بشويه بدات الامور تتصاعد، ان الدول ممكن تطبع فلوس وليس كلها عليها غطاء ذهبي اعتمادا على ان الدوله عندها اقتصاد قوي في حاجات تانية، يعني عندها بترول مثلا، عندها معادن اخرى، عندها كذا وكذا، فبتكتفي بالغطاء الاقتصادي وجزء من الغطاء الذهبي. هي مش ممكن على فكره توصل للصفر خالص، بس ما بيساويش الغطاء الذهبي، وبالتالي فما ينفعش ان يكون هذا صك بدين. والحقيقه ان الناس النهارده لا تتعامل بها هذه الاوراق الا على انها اثمان للاشياء، فاصبحت العله القاصره في الذهب والفضه في زماننا متعديه الى جميع اوراق البنكنوت المستعمله. ولذلك اوراق البنكنوت دي الاوراق النقديه هيفضل حكمها حكم الذهب والفضه ما لم يلغى الاستعمال. يعني النهارده ازمه ضخمه جدا بسبب تفاوت سعر العمله. زي بيقول لك انا استلفت منك والدولار كان بكام وجاي تسدلي النهارده بكذا، وهكذا تفاوت الاسعار. ابن المنذر نقل الاتفاق على انه طالما ان المقترض المبلغ المقترض مثلي، يعني له مثل، فلا اعتبار بالارتفاع والانخفاض في الاسعار. وبالتالي فطالما انه لم تلغى العمله فلا بد من الاعتبار بالاصل الذي ولدت فيه. اللي استلف من واحد 100 جنيه من 10 سنين ووعدوا هيسددهم في 10 كمان 10 سنين، يبقى انت رضيت، مالكش الا انت تقول له ايه الاسعار كانت مختلفه، يسدد له ال 100 جنيه. انت رضيت ذمته، ما تقولوش انا ما ينفعش ذمتك، انا عايز الغطاء الذهبي او الدولاري او الريالي. لا، انت خلاص اتفقت على ذلك خلاص. الا العمله اتلغت، اصبحت غير مستعمله. اذا كانت غير مستعمله يبقى لا يطالب بها احد، ترد بقى ساعتها للايه؟ للذهب والفضه. ماشي كده؟ لذلك اللي بيبيع النهارده في ناس عليها فلوس مع سعر الدولار يقول لي هتسيبني وتبيعني بسعر الدولار. ملوش. انت عقدت التعاقد وانت والجنيه كان له سعر. انخفض سعره. ليس هناك اعتبار لذلك طالما الجنيه ما اتلغاش. وانت رضيت تتعامل بيه. انت النهارده عايز تتعامل بالدولار تتعامل بالدولار، عايز تتعامل بالذهب تتعامل بالذهب. الناس موضوع الفلوس اللي بتتسلف بين الازواج والزوجات، يقول له انا، تقول له خد الذهب بتاعي، ياخد الذهب ذهب، يبقى هو مديون بكام؟ وزنه ذهبا. الا لو هي راحت بعته له واديته فلوسه، يبقى هنا هتعمل ايه؟ يبقى هي عندها، الراجل استلم ايه؟ فلوس، يبقى عليه فلوس. العبره باللي هو استلمه، العبره باللي هو ايه استلم. كانوا مزنوقين وقالت له خد الذهب وايه وبيروح بيعه وفك زنقتك، لكن هي سلمته ايه؟ ذهب. واتفقوا على وزنه، قال لها ده اللي بالذهب ده وزنه كان كذا، يبقى خلاص هو ملزم بيجيب لها ذهب ايه؟ نفس زي موضوع القايمه. الناس بتاخد فلوس كتير جدا في موضوع القايمه، تاخد الذهب بتاعها اللي موجود في القايمه، مش كده؟ لما يجوا يطلبوه بالايه؟ بالوزن الذهب اللي في القايمه. واخدين بالكم ازاي؟ ولذلك بنقول الموضوع ده مبني على ان هو يكون وزن كام. الوزن هو المعتبر. هو بقى ما خدش ذهب منها، قال لها روحي بايه، راجل واعي شويه وعارف الموضوع، قال لها روحي بايه وانا خدت منك فلوس. نعم. لا، لازم يكون هي ذهب، مش كده؟ عايزه تعمل، عايزه تضمن نفسها، تروح تعمل ايه؟ تروح تشتري ذهب وتدهوله، مش كده؟ يقول لك العموله والبتاع، قول لهم روحوا اشتروا ذهب مكسر. الذهب المكسر ما فيهوش عموله. تروح تقول للراجل انا عايز ذهب ايه؟ كسر ذهب. ها؟ او جنيهات ذهب ما فيهاش عموله، اديها حاجات ثابته. فيروح يدهوله الذهب وهو اللي يتصرف. اللي عايز يقترض بهذه الطريقه كان بيها. دي بقى حسب النوع اللي اقترضه، واحد اقترض بالريال يرد بالريال، واحد اقترض بالدولار يرد بالدولار، اقترض بمصر يرد بالمصر، وربنا يعافي الجنيه المصري، وما نمشيش في جنازته قريب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.